إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ موعظة بلغة في كلمات معدودة تهز الكيان هزا وتمسه للرجوع أزا، توقظ منه الوجدان وتزيد فيه الإيمان، تلين لها القلوب القاسية وتصحو معها النفوس الغافلة. موعظة قالها أول رسول من أولي العزم من الرسل، وعظ بها قومه بعد أن دعاهم ليلا ونهارا جهارا وسرا، فما كان من قومه إلا أن جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ تأملوا في هذه المخلوقات، تأملوا في هذه المخلوقات وكيف تعظم الله جل وعلا، فهذه السماوات تكاد تنفطر والأرض تكاد تنشق والجبال الشامخات تخر هدا، أعظمت أن دعوا للرحمن ولدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة عبدا. أيها العبد، أيها العبد انظر إلى مال الله عليك من نعم لا تحصى ومنن لا تستقصى، فلقد اكتلك ربك جل وعلا منذ علوقك في رحم أمك إلى أن تلقاه يوم القيامة. وما بكم من نعمة فمن الله، كل نعمة وفضل وخير تتقدم فيه فهو من الله وحده. عيشك، نومك، يقظتك، صحتك، أكلك، شرابك، عقلك، وجودك، كله نعم عظيمة جليلة من الله جل وعلا. من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأخبره. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وغضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، قد خرت لعظمته، قد خرت لعظمته الجبال الراسيات، وتشققت من خشيته الصخور القاسيات، أفلا يخشع قلبك وتنشق عينك ويسيل دمعك؟ لو أنزلنا هذا القرآن، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذه السماوات على ارتفاعها وانبساطها، وتلك الأرض على امتدادها واتساعها، هذه الشمس، هذا القمر وذاك الشجر وتلك الدواب، كل أولئك يعظمون الله ويسبحون له إجلالا وتعظيما وخضوعا. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس؟ فسبحان من تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ تأمل في حجمك، تأمل في حجمك لتعرف قدرك. ما حجمك بالنسبة لبلدك الذي تعيش فيه؟ ثم ما حجم بلدك بالنسبة لهذه الأرض؟ ثم ما حجم الأرض بالنسبة لهذا الكون الواسع؟ فأنت ذرة في وسط هذا الكون العظيم، هذه الأرض العظيمة، يقبضها الرحمن يوم القيامة فيقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ فيا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ تأمل، تأمل في خلق من مخلوقات الله وهم الملائكة. يصف نبينا صلى الله عليه وسلم ملكا من ملائكة العرش فيقول: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه أي إلى منكبه مسيرة 700 عام. رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله عن جابر رضي الله عنه. فتأمل عبد الله هذا الحجم الكبير لهذا الملك، بل ما بين شحمة بطنه إلى عاتقه، فكيف بحجمه وهذا ملك واحد؟ فكيف ببقية حملة العرش؟ ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. هذا الخلق العظيم لم يستنكف عن تعظيم الله تعالى وإجلاله، فهم من خشية ربهم مشفقون، وهم عن عبادته لا يستكبرون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وهذا جبريل، جبريل عليه السلام قد رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته الحقيقية له 600 جناح، قد سد الأفق كما أخبر بذلك الشيخان. جبريل له 600 جناح كالغلس الباري، كالكساء القديم الرف. أتدرون مما ذلك؟ إنه كالغلس الباري من خشية الله. فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت على جبريل ليلة أسري بي كالخلس البالي من خشية الله. معاشر المسلمين، لقد خرج نبينا صلى الله عليه وسلم للبشرية جيلا فريدا في تعظيم الله وإجلاله. فهذا الصديق رضي الله عنه كان رجلا أسيفا يبكي كثيرا، كان إذا قرأ القرآن في صلاته بكى كأنه عود من خشية الله، وهذا الفاروق في وجهه خطان من البكاء من خشية الله. يمر فإذا قارئ يقرأ، فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يمر بالآية في ودي فتحرقه الأبرار، فيبكي حتى يسقط، ثم يلزم بيته حتى يعاد، يحسبونه مرضا. أما علي رضي الله عنه فكان يسفر وجهه، أتدرون مما؟ ليس من عدو ولا من خوف، بل من خشية الله جل وعلا. نسأل الله السلامة والعافية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المسلمون، لقد كان الناس من قبل يراجعون أنفسهم في الملمات ويلجؤون إلى الله تعالى في المصائب والمدلهمات، ولكن في هذا الزمن المتأخر بلغت قسوة القلوب بداها، وأجلب عليهم شياطين الإعلام بخيرهم ورجلهم، فأفسدوا أخلاقهم وصوروا لهم أن الكسوف أمر طبيعي لا يستدعي الخوف من الله ولا اللجوء إليه، بل صار سببا للترفيه والمتعة. ولقد انكسفت الشمس اليوم كسوفا جزئيا فذهب شيء من ضوئها. أيها المسلمون، وإن هذا الحدث العظيم الجلل وهو كسوف الشمس ليذكرنا بقيام الساعة. اليوم كسفت الشمس واسودت على غير عادتها، وغدا ستطلع علينا من مغربها على غير عادتها، فإن ذلك إيذان وتذكير بيوم القيامة. ففي البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه قال: خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة. ولكن قد التبست عقول كثير من الناس وزلت بهم الأفهام القاصرة، فتهاونوا بما اهتم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعاملوا ببرودة قلوب مع ما فزع له النبي صلى الله عليه وسلم، فصدق فيهم والله قول الحق جل جلاله. ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وهم عن الآخرة غافلون، أو هم غافلون. أيها المسلمون، روى البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم مناديا الصلاة جامعة، فتقدم فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. قالت عائشة: ما رفعت ركوعا قط ولا سجدت سجودا قط كان أطول منه. وفيهما أي الشيخين عن أبي موسى رضي الله عنه قال: خسفت الشمس فقال النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة، فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيت قط يفعله، وقال: هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره، فهي ليست للترفيه والمتعة. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس، أي بعتق العبيد في سبيل الله، والحديث للبخاري. ولو أيضا عن أبي بكر رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يطر رداءه حتى دخل المسجد، فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلس الشمس، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. وفي بعض روايات الكسوف في متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ثم انصرف وقد اندلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ولمسلم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ففزع فأخطأ بدرع حتى أدرك بردائه بعد ذلك. قالت: فقضيت حاجتي ثم جئت ودخلت المسجد فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقمت معه إلى آخر الحديث. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فيا أمة محمد، فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى حال نبيكم صلى الله عليه وسلم، أعلن الخلق بالله وأخشاهم له وأتقاهم لمولاه. كيف قال فزعا يخشى أن تكون الساعة، ثم انظروا إليه كيف بادر إلى الصلاة مسرعا، حتى إنه من شدة فزعه ومن شدة مبادرته إلى الصلاة واهتمامه بذلك لبس رداء أحد نسائه، لبس رداء إحدى نسائه سهوا وذهولا، ولم يعلم بذلك باشتغال قلبه بأمر الكسوف. فلما علم أهله بذلك أدركوه بردائه صلى الله عليه وسلم، ثم تأملوا بأي شيء أمر وإلى أين توجه وإلى ماذا فزع. لقد أمر صلى الله عليه وسلم، أمر بالصلاة والدعاء، وفزع إلى المسجد وأرشد الناس إلى الصدقة والعتاقة ونحو ذلك من العبادات. فما معنى ذلك كله وما مؤداه؟ أيعني الترفيه والتسمية؟ أيعني أن الأمر يمر عليه بلا شيء؟ كلا والله. ألا يعني ذلك خوفه من الله جل وعلا وخوفه من العذاب وخشيته وغضب الله عز وجل على الأمة؟ ألا يدل على أن الأمر يستحق من العبادة التضرع إلى الله والرجوع إليه؟ ألا تتقوا الله عباد الله، وعودوا إلى ربكم، وبادروا بتوبة تمسح سائر ذنوبكم، وأكثروا من الأعمال الصالحات لعل الله أن يكشف ما بها. نسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين في جميع الأزمان والبلاد يا رب.